أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. No. من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين Yeah. والله عليم بالظالمين. تدري ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة ومنهم الذين يؤذون النبي

طيبة في جنات عدن ورضوان Thank you. وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم لَكُمْ إِلَى مَنْ طَلَبْتُمْ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ فيه رجال يحبون أن

وما هم كافرون. عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.